بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة وليفطر في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما له قصر وله قصر في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صلى مع الناس يقول أنشط له أسفل حتى لا يدخل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه اليوم الأربعة ووجب عليه الصوم إذا كان رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر نوى أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعة وأن يصوم كان في رمضان، وإن لك الصوم رخصة إذا كان أفضل الصوم من السفر مثل غيره من ذلك أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائما سابق ما دام في السفر له فطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام.